حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. انا متدمر من الايام والماضي اللي انا شفته من كل اللي انا عشته دايما حظي وحش في الناس ومحدش شال عني احسن ما افرق جسمي انام ومفكرش في حاجه اصلا مش محتاجه اخلص للي اداني خلاص والباقي مش شاغلني لو كنت ليا في الخيانه زي ما كنت ليكوا سد خانه صحبه ونقصه واخده على عفانه واخدنا على عيبه خصمت نفسي ثم كله الا طوله منكم مش هقله حبيتكم وانتم بتغلوا فوقوا لنفسكم يا شنيبه انا ميت كلينيكيا محطوط على اجهزه فعنايا مركزه والدكتور قال ده لو عاش تبقى اكيد معجزه سامع امي بتصرخ جنبي ابني ضنايا ضنايا هيموت عايزه معايا وسبب تعبه اصحابه خدوه خلوا سكن فعنايا جوايا حرب بين قلبي وعقلي العقل قال لقلبي ما تسمعني انت السبب يا قلبي في مشاكلي اصحى يا غشيم القلب قال لعقلي بحبه ما تخيلتش في لحظه غدره وغباني سبب تشغيل مخهم اسف يا وحياة قلب اللي كسرته لرد لأسوى غباوة لا مفيش بينا غلاوة كنت ساذج وغمست انا نفسي بس خلاص هتجاح ورسالة للي اذوني وسهمه في ضياعي وفي دموعي مش هتلمع حقوقي ابص على كله لازم اتغاب انا مش هرحمه دنيتنا يابا عايزة واد غدودي يكون صيع يكون شقي نمرودي هقوله مانجي مسجنج حكودي وشارسيتا دي مهمة صعبة عايزة شاب فارس مش عويل في جولة شاب مايس كله جلة منه اصله ترس بحضيته اجيت على نفسي كتير بزيادة بس خلاص فاض بي غدرك اثر فيا ربنا يكسر قلبك زي ما بكيت دمعة عناي انا على كل الفترة والوقت اللي اتسرق ليه دم انا يتحرق كنا شبه روميو جوليت بس المركبة غار على اي اساس تسيب ايدي تمشي ريه عملت ليك ما تمرش لو مالو روحي يلا ما تحرمش وقفلي وراك الباب ميزتك انا عمري كان ده ليك اخرست ليك وكنت اشريك بس انت حبي كان خسارة فيك اهدف رأي الاحباب ايه عم ده جرالك ايه سيبنا عشان قطار اصلي ما في سنة كان سيبك عم واجرف كله ما يزعش بعالة عقل من التفكير انفجر والله يا فيون يا سكر اللازونة ميسوش دمعة عينك الشيء ده عم انا الجامعة حبيت في ناس وكنت بوفي ليه دولات رخص وانت غالي عليه الصدمة فيونة دي جاتلي فيهم انهم ينسوني صاحبي دوا كان نصيب تعرف مين الخايب مين الحبيب انا جرحي صعب يا زمالتي بس لدنا جرحوني زمايل رخص نسونا وقت الشيء عشان مفيش فلوس مفيش مواد انتوا جنبي لاجل الست والمال وفش الدخل علي عقلتي متكو وسط ناس كبار جبتوا بجد يا بفي رزاق لكن ماشيكو ستكو زاد والطار ويا ريتنا مشكورين قلبي النضيف ده كله داس عليا انت غير ترد شر ليه طب قولوا بس استفدتوا ايه راعوا ضميركم لا انتوا لوا ولا انتوا حتى نبض انا اي ذكرى شلتها من قلبي بقرب ليا انا كان ذنبي اني صاحبكم